حدثنا عبد الله بن هاشم ابن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن ابي النضر عن بشر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ارسل الى ابي جهيم الانصاري رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمعنى حديث مالك. حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن ابي حازم قال حدثني ابي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم مقدار ممر الشاه لا قدم سوى يكون بينه وبين السقه مقدار ممر الشاه لانه اذا خرج قد يقدم بالجدار او السقه فيبقى لنا قليلا حتى يكون بينه مقدار ممر الشاه حتى لا يقدم السقه. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ بن المثنى قال إسحاق وأخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني أبي عبيد عن سلامة وهو بن أكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بالآن يصلي في صلاة الصبح صلاة الله في الإنسان مصحف يعني فيما بعد إذا تعالى نبعث المصحف المصحف ما جمع إلى بعد وفاة النبي لكن فيما بعد لما جمع أبو بكر المصحف صار صار المكان من عبد كان أبو سلمة يتحرى كان سلمة بن أكوع يتحرى هذا المكان يصلي فيه السبحة النار إلى النبي كان يصلي في هذا المكان. نعم. لا يصلي في المكان يصلي في هذا المكان فتح موضوع المصحف وعليه المصحف فلما يصلي في هذا المكان. نعم. لا يتحضر المكان الموضع بس يبين الموضع هذا ان هذا الموضع كان يصلي فيه صار مكان المصحف بعد ذلك في الاول معاهد النبي ما كان المصحف عليه الصلاه والسلام. نعم. لا لان المصحف هذا المكان الذي يصلي فيه النبي كان يصلي فيه. نعم. بس يبين المكان انه مكان المصحف لانه معروف عند الصحابه المكان اللي يوضع فيه المصحف كان مكان المسجد يتحرك في الارض يقول هذا المكان كان الذي يصلي فيه قبل ان يجد مكان المصحف. نعم. نعم. لا هذا مكان الصلاه كان عيد عليه. نعم. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. نعم. نعم. وقع المغارب. نعم. إذا قرب أصول السفر. مرشات يستطيع أن يصلي في أحنا. حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد وأخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسطره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقبل صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود الشيطان. نعم. وهذا الحديث استدل به العلماء أو أهل العلم على أن المصلي لم يكن له سترة أو مضر له امرأة بالغ أو حمار أو في الأصل بين الصف والصف، إذا كان قريبا منها أقل من ثلاث أجواء ويستأنفها، هذا هو الصواب. وذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا تبطل ولكن ينقص ثوابها، وتأول قول يقطع الصلاة يعني ينقص ثوابها، واستدلوا بحديث من الحديث لا يقطع الصلاة شيء ودعوا ما استطعتم، لكن حديث ضعيف. والصواب انه انها تبطل، هذا هو الصواب خلاف الجمهور. وذهب الله العلم الى انه لا يقطع الصلاه الا الكلب الاسود فقط، اما المراه والحمار فلا تقطع. استدلوا كما في حديث عائشه انها قالت قد يسمون بالكلاب والحمر، وانها كما يصلي وهي امامه. ويقول الكلب الاسود الشيطان يعني الشيطان جنسه، ومتمرد من كل شيء كما الشيطان، يعني شيء هو شيطان جنسه، شيطان كلاب الاسود المتمرد من الانسان الحيوان يقال له الشيطان. نعم. ومرض المراه المراه البالغه كما في الحديث الاخر قيدت الحائل، والمراد بالكلب الكلب الاسود لا من نهايه. نعم. حدثنا شيبان بن طبوخ قال حدثنا سليمان بن مغيره قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال وحدثنا اسحاق ايضا قال اخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمى بن ابي الديار قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد بن البكائي عن عاصم بن الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال في إسناد يونس كنحو حديثه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن أصم قال حدثنا يزيد بن أصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقل وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيعا عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. حدثنا عمرو تقول عائشة إذا كانت المرأة تقطع الصلاة هي دابة سوء، يعني إذا كانت تقطع الصلاة هذا اجتهاد منها، وانه معترضه ومعترض معه ما ليس مضرور، وانه معترضه انه يصلي اليها ليس هذا مضرور، لكن هذا اجتهاده رضي الله عنه. وتبعها بعض اهل العلم قال ان المراه لا تقطع السماء لا تقطع الصلاه، الطول انها تقطع كما صدر. نعم. وكونها معترضه ما يضر، ما هو مرور، اذا شعره هو مرور. نعم. المرور هو اللي كان من جانب الى جانب. نعم. نعم نعم أقل صلاة المرأة أو ضرر جميعا والمرأة إذا مرت في ذلك السترة قريبا أقل من ثلاثة أدوار. نعم. إذا كان ثابت ثالث ممرو. نعم. حدثنا عمر بن ناقل وأبو سعيد الأسد قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشه قال الاعمش وحدثني مسلم عن متروك عن عائشه رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس. فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. هذا ليس برود. فحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت. نعم. تدخل من رجل السرير من هنا أو من هنا. نعم. وحدثنا إسحاق. نعم. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسمحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمدني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وفي دليل على نفس المرأة لا غرور خلاف الشافعية، لأن غمدها قالها بدون حائط، فلو كان نفس المرأة ينقض الوضوء لا بطل الوضوء، والبطل ثلاث ملاهي العلماء. هذا هو المذهب الأول أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة ولا بشهوة إلا إذا خرج منه شيء، ذكر به شيء. الثاني أنه ينقض الوضوء مطلقا، وهذا المذهب الشافعي، بشهوة ولا بشهوة نفس المرأة. ولهذا يقولون الشافعي إذا كان الإنسان إذا توضأ وأراد أن يطوف إليه فليحرص على أن لا تمس يده بيد امرأة، لأن ينقض الوضوء. والثالث أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وبشهوة لا ينقض الوضوء، وهذا من الحنابلة والمذهب العام من الحنابلة تفصيل. والصواب القول الأول لا هو مطلقا إلا إذا خرج منه شيء. يقول: والبيوت يوم ليس فيها مصابيح، يعني ضرب ما طبعا. وهي رد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم شراك وأنه يضيء في البيت المظلم. عائشة لو كان يضيء لا رأت عائشة السرور وراء ماشي، بينما رسول سراج معنوي لا أعطاه الله من النور الرباني والهداية الإلهية، هو سراج معنوي على الأرض، سراج القلوب، هداية القلوب وليس سراج حسية. ولهذا تقول عائشة: المريض ليس فيها مصابيح، هذه مصابيح ضوضاء، المكان مظلم، فهي ما تقف إذا سجد. لو كان يريد طبعا إذا أراد نفسه غمز لها فتقف إذا ما تقف الله ولا، لكن بعض عباد الرسول يقول الرسول مصباح، مصباح وسراج حسي، وصول السراج معه إذا أعطاه الله من النور الذي يهدي به إلى الناس النور بعده. نعم. الناس يعبدون الرسول في بعض الناس الضاد يعبدون الرسول في اليهود في الهند وغيرهم ولا يعلم غير ويرون فيها عوض لها. نعم. فاعتذار الناس ما يقول ما تدري ما تدري اذا سجد لو كان فيه مصباح ونور كفى في بها يا رب لكن ما صار اذا سجد صلي في حجره الحجره مظلمه وفي الصغير في واسعه تمد رجلها قال لنا بيوتي الصيام ذكر قراءة طويلة صمت بها، فإذا أرد المسجد رمزها فكفت بها، فإذا قام مد بها وهكذا. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عام قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن عوام جميعا عن شيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. نعم. لا بأس يكون المرأة الإنسان وضع حذاءه ولو كانت حائض لا بأس يكون عارف أن يصلي ثوب على الحائض بعضه لا بأس لا يضر هذا. نعم ليس هذا الجزاء. نعم حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وعن إلى جنبه وعن حائض وعلي مرق وعليه بعضه وعليه بعضه إلى جنبه. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في الثوب الواحد فقال اولكلكم ثوبان. والمراد بالثوب هذا القطعه الواحده من الازار والرداء. فالازار ثوب تسمى ثوب والرداء ثوب. اذا شد نصفه بالازار نصف الاول هذا ثوب. اذا صلى فيها ثوب في هذا الحديث أولي كلكم ثوبا كما سيأتي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قطعة واحدة فقال أولي كلكم ثوبا كل واحد يثوبين ما كل واحد يثوبا ما كل واحد يثوبين كان الناس ولا سيما في أول هجرة صاموا شدة قالوا الخطة كما سرع يصلون في غرفة في المسجد فأتوا من 70 يقول الباوي ما منهم أحد عليه إزار ورداء بعضهم له رداء إذا وإذا أراد أن يسجد جمعه بيد الكراهية وعاوته. نعم ولهذا قال أول كلكم ثوبا كما قلت في الصلاة في الواحد قالوا كل واحد يستطيع كل واحد يملك ثوبه ما كل واحد يملك ثوبه هي صلى بقطعة واحدة تترى عورته صح الصلاة يأتي السلام عليه. نعم نعم لا ما يتصلي ما يتصلي لا لا صلى بجانبها ورجال كم الصلاه لا نعم ولا اله حق ولا حدثني حمله بن يحيى قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يونس حام قال وحدثني عبد الملك بن سعيد بن الليث وحدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل المخاري كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن محمد بن شيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ايصلي احدنا في ثوب واحد فقال او كلكم يجد ثوبين. نعم صدق به الجمهور على جواز الصلاه وعاتقه مكشوفتين وانه لو صلى ليس عليه رداء حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. هذا نهي فيه هذا نهي في دليل على أنه لو صلى وليس على عاتقه شيء لم تصح الصلاة. والحديث الأول هي أنه تصح الصلاة في الثوب الواحد. نعم يأتي الجواب. نعم حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مستملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحا ولم يقل مستملا. نعم متوشحا مستملا معنى واحد لكن هذا التحدي الراوي في النص. نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه. لأن كيف واحد خالف بين طرفيه على عقل هذا الحي الآخر إن كان ثوب واسعا فالتحف وإن كان ضيقة فتدل إذا كان قطعة ضيقة يشد بها نصف الأسفل وإذا كان راسم يشد بها نصف الأسفل ويضع على عاتقه بقية الأسفل. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وهذه سنة قطعة إذا كان شاشة كبير وأرتم شد به النصف ووضع على حسابه خلف طرفين. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني حملة بن يحيى قال حدثنا ابنه قال أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه. وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حدثني عمرو بن ناقل وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيته يصلي على حصير يسجد عليه. قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. وفي الثوب الواحد. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. وفي رواية أبي كريب واضحا طرفيه على عاتقيه ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به. في حديث الإيقاع اختلف العلماء في جنب هذه الحديث. حديث جابر أو لكلكم ثوبان أو كل مريض ثوبين فإنه فيه دليل على أنه لا بأس الصف في ثوب واحد ولو لم يكن على حد مشكل. وأما الحديث الآخر لا يصلي أحد في ثوب واحد ليس على عاتقين فهو دليل على أنه لا بد من حفظ الكفتين. اختلف العلماء في الجمع بينهما. فذهب الجمهور الى صحه الصلاه صلاه المصلي ولم يكن على عاتقه شيء. فاجابوا عن الحديث ليس على عاتقه شيء لان النهي يستنجي. فالافضل هو التنجي لان يخسر كثيرا والى مثلك صحه الصلاه. فذهب اخر من اهل العلم عندما نقلوا الجماعه الى ان إذا أنه لا تصح الصلاة إذا لم يكن على عاتقه شيء. وأجابوا بعضهم أجاب بأن أحد الخالف قول كله ضرر منشوف والله سمع الإمام مسلم حينما أتى بالحديث ليس على عاتقه شيء مع الحديث قول كله ثوبان. وعلى هذا فلا تصح الصلاة إذا كان الكتفين مكشوفان لا تصح إذا كان يجب. وقالوا ان النهي يفيد يقتضي الفساد ويقتضي الفساد لان لا يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء. معنى هذا انه لو صلى وليس على عاتقه شيء فقر في الصلاه. وقال اخرون النهي ليس للفساد وانما هو للاشاء فاذا صلى وليس على عاتقه شيء صح الصلاه في نفسه فعليه. فيقول الثلاثه من العلم والاول الجمهور تصح الصلاه ولم يكن على عاتقه شيء والنهي للتنجيم. القول الثاني لا تصح لان النهي للفساد. أقول الثالث بصحة ما عليكم هذا إذا كان لها. أما إذا لم يجد فليس على شيء. ما وجد إلا قطعة تشد بها النصف الأسفل صحة الصلاة. من هنا ينبغي للمحرمين في الاتحاد وغيرهم عدم تساهل في هذا. يقول محرمين تجده يشتغل ويعمل ولا على ساعات غير جاءت الصلاة صلى بالإذن تركة عديدة. ينبغي الإنسان يحتاط في هذه المسألة في الخلاف قول بين أهل العلم. وقول مثلا الحنابلة كما أن الحنابلة هو قول في مسألة الصلاة هذا تقرأ الصلاة إلى تقرأ المرأة وسماع والسلم والقول أو المذهب أو القرابيل السنة لمن قد لا يقرأها إلا أن يكن وهو المرأة في النار فلا يقرأ. والمرأة جاء بيان السبع أنه شيطان على الحكمة والحمار يحتمل أنه لأن الحمار معه الشيطان وبهذا إذا نهق الحمار يطالب له من الشيطان والمرأة يحتمل أنه كله والله أعلم. لكن إنما جاء في التعريف الكلب إنما هو الشيطان هو قول لأهل العلم في بل ثلاثة هو في المرأة والحمار والكلب يقرأ الصلاة بالتعريف هذا هو الصواب. وفي لا يقرأها إلا الكلب هذا رواية في مذهب الحنابلة. وفي لا يقرأها شيء من الجمهور والمراد بالطبع سواء. وكذلك أيضا تركت الثوب ليس على عاتقه شيء الجمهور على أنها صحيحة والنهي التنزيه ولله نصل الجماعة إلى أن لا تصح إذا كان يجد شيئا ولو سلكت إليه فإنها لا تصح لأنها هي البشر. والقول الثالث أنها تصح مع الإثم. نعم انتهى هذا من الدروس كنت آخر الدروس قبل الحج قبل العيد إن شاء الله يوم الخميس إن شاء الله تستغرق الدروس يوم الأحد يوم العشرين إن شاء الله تبدأ آخر الموقع إن شاء الله يكون وجدنا تعالى أنت وجدوا الثاني إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. نعم ثلاثة إلى المرأة ينقض مطلقة وكيف لا ينقض مطلقة وكيف ينقض إلى نصف الشهوة. نعم الصوم لا ينقض مطلقة إلا إذا خلى شيء. نعم في هذا حتى في الجمهور ملائكة قالوا أن هذا كان أولا بعضهم قالوا أن هذا مسلوخ أو أنه أو أن هذا الإيجاب مع القدرة يحكم. الجمهور يرون أنه الجمهور يرون هذا ويجبون أنه التنزيه أنه التنزيه. نعم نحو نقول إيه